وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرطي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. شيخ أبو الفضل يقول حفظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. لحظة يا شيخ أبو الفضل، اقرأ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. نعم جيد، بالسين. نعم تفضل. قال ابن كثير رحمه الله، يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قرأ بعضهم من تحتها. من تحتها؟ من تحتها؟ من تحتها؟ حسن. نعم. قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ آخرون من تحتها على أنه حرف جر، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فناداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: فناداها من تحتها، قال عيسى بن مريم. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن هو ابنها. وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها. قال: أولم تسمع الله يقول، أولم تسمع الله يقول، أولم تسمع الله يقول، فأشارت إليه. واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وقوله: ألا تحزني، أي ناداها قائلا لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه: قد جعل ربك تحتك سريا، قال الجدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري النهر الصغير بالنبطية. وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم النخعي: هو النهر الصغير. وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء. وقال السدي: هو النهر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع، فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا أيوب ابن نهيك قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السري الذي قال الله لمريم: قد جعل ربك تحتك سريا، نهر أخرجه الله لتشرب منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي. هو الحلبي. الحلبي عندي الحلبي. نعم هو الحلبي. قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف. وقال أبو زرعة منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث. وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام. وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والقول الأول أظهر. يعني إنه النهر. إينا. قال ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة، قيل كانت يابسة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقيل مثمرة. قال مجاهد كانت عجوة. وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى كانت صرفانة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر أنها كانت شجرة، ولكن لم تكن في إبان ثمرها. قاله وهب بن منبه. ولهذا امتن عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشرابا، فقال تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقرطي عينا، أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية الكريمة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا شيبان قال حدثنا مسرور بن سعيد التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة. أكرموا عمتكم النخلة. أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام. يعني أنها أخت لآدم، وآدم أبوكم، فهي تكون عمتكم. أي. فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام. قال وليس من الشجر شيء يلقح غيرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا نساءكم الولد. أطعموا الولد. نساءكم الولد الرطب. أطعموا نساءكم الولد الرطب. فإن لم يكن رطبا فتمر. فإن لم يكن رطب فتمر. نعم. فإن لم يكن رطب فتمر. وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث منكر جدا، ورواه أبو يعلى عن شيبان به. وقرأ بعضهم تساقط بتشديد السين، وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو نهيك تسقط عليك رطبا جنيا. وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها يساقط، أي الجذع، والكل متقارب. وقوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والمراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي. نعم. لا أن المراد به القول اللفظي. نعم. لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني وله وجه أنها أي. يعني قالت ذلك القول فلن أكلم اليوم إنسيا بعد هذا القول. قال أنس بن مالك يعني الله يقول ماذا يقول؟ نعم أقولي فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا بعد هذا القول. بعد هذا القول نعم. قال أنس بن مالك في قوله إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك, وفي رواية عن أنس رضي الله عنه صوما وصمتا. وكذا قال قتادة وغيرهما وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليه يحرم عليهم الطعام والكلام. عندي عليه نعم يحرم عليهم الطعام والكلام. نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق عن حارثة قال كنت عند ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن مسعود رضي الله عنه فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر فقال ما شأنك؟ قال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم. قال عبد الله كلم الناس وسلم عليهم فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج, يعني بذلك مريم, ليكون عذرا لها إذا سئلت. قال رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم ألا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة, أي شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام, فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه, وكذا قال وهب. قال تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وألا تكلم أحدا من البشر فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها, فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه وأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله فلما رأوها كذلك أعظموا أمرها واستنكروه جدا وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي أمرا عظيما. قاله مجاهد وقتاده والسدي وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال وخرج قومها في طلبها قال وكانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيئا فرأوا راعي بقر فقالوا أرأيت فتاة كذا وكذا نعتها؟ قال لا ولكن رأيت الليلة رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط. قالوا وما رأيت؟ قال رأيتها الليلة سجدا نحو هذا الوادي. قال عبد الله بن أبي زياد وأحفظ عن سيار أنه قال رأيت نورا ساطعا فتوجهوا حيث قال لهم فاستقبلتهم مريم فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها فجاءوا حتى قاموا عليها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أمرا عظيما يا أخت هارون أي يا شبيهة هارون في العبادة ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أي أنت من بيت طيب طاهر معروفا بالصلاح والعبادة والزهادة فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحة والسدي قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى وكانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخا تميم وكانت من قبيلته كما يقال للتميمي يا أخا تميم وللمضري يا أخا مضر وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون وكانت تقاس به في العبادة وكانت تتأسى به وكانت تتأسى به في العبادة والزهادة. قال حافظ ابن كثير رحمه الله وحكى ابن جرير عن بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. قال حافظ ابن كثير رحمه الله وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني أبو صخر عن القرضي في قول الله عز وجل يا أخت هارون قال هي أخت هارون لأبيه وأمه وهي أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى. قال فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول خطأ محض فإن الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قف بعيسى بعد الرسل فدل على أنه آخر الأنبياء بعثا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بابن مريم، إلا أنه ليس بيني وبينه نبي، ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي لم يكن متأخرا على الرسل سوى محمد، ولكان قبل سليمان وداود، فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عليه السلام في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فذكر القصة إلى أن قال: وقتل داود جالوت الآية. والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه، قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل. فاعتقد القرظي أن هذه هي أم موسى أم عيسى، وهي هفوة وغلطة شديدة، بل هي باسم هذه، وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبي يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا: أرأيت ما تقرؤون؟ يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد بإخراجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال: حدثني ابن علي عن سعيد بن أبي صدقة عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن كعبا قال إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى. قال: فقالت له عائشة رضي الله عنها: كذبت. فقال: يا أم المؤمنين، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة. قال: فسكتت. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا التاريخ نظر. وقال ابن جرير أيضا قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به، وكان هارون مصلحا وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته، وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر. قال: وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمون هارون من بني إسرائيل. كلهم يسمى عندي غريب. نعم يسمى كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل، وقوله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قصتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة، فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال ميمون بن مهران فأشارت إليه قالت كلموه، فقالوا على ما جاءت به من الدهاية فقالوا على ما جاءت به من الدهاية من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا. وقال السدي لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها بنا لسخريتها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي من هو في أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره كيف يتكلم. قال إني عبد الله، أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه، وقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. قال نوف البكالي لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ثديا، فنزع الثديا من فمه واتكأ على جنبه الأيسر وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله ما دمت حيا. وقال حماد بن سلمة عن ثابت البناني رفع إصبع السبابة فوق منكبه وهو يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، الآية. وقال عكرمة آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي قضى أن يؤتيني الكتاب فيما قضى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد هو العطار عن عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عيسى بن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه وهو في بطن أمه، فذلك قوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني يحيى ابن سعيد العطار الحمصي متروك. وقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، قال مجاهد وعمر بن قيس والثوري وجعلني معلما للخير، وفي رواية عن مجاهد نافعا. وقال ابن جرير حدثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثني محمد بن يزيد ابن خنيس المخزومي قال سمعت وهيب ابن الورد مولى بني مخزوم قال لقي عالم عالما عالما. لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال له يرحمك الله: ما الذي أعلن من علمي؟ من عملي. ما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده. وقد أجمع الفقهاء على قول الله: وجعلني مباركا أينما كنت. قيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال: أخبره ما هو كائن من أمره حتى يموت، ما أثبتها لأهل القدر. وقوله: وأوصاني بالصلاة، ما أبينها لأهل القدر، يعني يكذبون بالقدر. ما أثبتها لأهل القدر، لا، ما أبينها، يعني حجة عليهم. حجة. وقوله: وبرا بوالدتي، أي وأمرني ببر والدتي، ذكره بعد طاعة الله ربه، لأن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: ولم يجعلني جبارا شقيا، أي ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي. فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب. وقال سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب. يقبل على الغضب. نعم. وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال: ولا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ولا تجد، يعني الخطاب المخاطب، سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ثم قرأ: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن، فقالت: طوبى للبطن الذي حملك والثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. وقوله: والسلام علي يوم ولدت،